الرابع ما احنا نقوم الا بالكم. طيب هذا في مناقشة والليلة هذا طيب يا شيخ ولا تنوي امس انت نوي ما في منهج يا شيخ. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. أما بعد، قال ابن مالك رحمه الله تعالى: وبعد جره الذي أضيف له كمل بنصب أو برفع عمله. هذا المصدر بعد جره الذي، هذا البيت بنفسه الذي فيه المثال بهذا القاعدة، وفيه مفرق وفيه لا فائدة، لا لا فائدة، وانا كبر مفرق لله. ها؟ وبعد جره الذي اضيف له كمل بنفسه. المصدر اذا اضيف الى فاعله تكمل عمله الى المفعول، مثل ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض. الان اضيف المصدر دفع الى فاعله رب الجلاله، ونصب تكمل عمله بالناس. وهذا وكذلك اذا اضيف الى فاعله اي الى مفعوله مكمل عمله برفع، مثل شرب العسل سيده. وهذا الان اضيف الى مفعوله ورفع الفاعل وهو زيد، لان زيد هو الذي شرب العسل. واضح حسن خبر الشرب، واضح ولا؟ نعم. هكذا هذا معنى. واذا اضيف الى مامور قبل اخر كما اذا اضيف الى الطفل شرب الجندي زيد من العسل تكملها بالرفع على اضيف الى مامونه او الطرف. الان يرفع فاعل وهو قبل كما ياتي. هذا معنى قول ابن مالك: وبعد الذي الذي اضيف له كمل بنقد او بعسل عملا. اذا كان ينصب مفعولين ذاك ان ينصب مفعولين اذا اضيف الى واحد من الثاني كلها نعتبر لا يضاف الى واحد. قال الشارح رحمه الله تعالى: يضاف المصدر الى الفاعل فيجر. هذا يبين لكم هذا. ثم ينصب المفعول نحو عجبت من شرب زيد العسل، والى المفعول ثم يرفع الفاعل نحو عجبت من شرب العسل زيد. ومنه قوله: تنفي يداها الحصى في كل هاجرة، نفي الدراهم تنقاد الصياريخ. ها ها، من هو الذي يعطي هذا البيت ويعطينا فيه الساهل؟ انت ما تخرج انا اطبق ما في تبقيق علي انت عملي علي تنفي فعل مضارع. ها؟ فعل مضارع. فعل مضارع هو نصب مرفوع ولا منصوب ولا مجزوم؟ مرفوع. ليش؟ ضمت المقدرة لا، ليش هو في عقل؟ ليش هو في عقل؟ لتجربي من الناصب والجازم وعدم ضمت. لا، هات هات، وين عدم الرفع؟ ضمت مقدرة على آخره منع. لا، على إيه؟ على آخره. ايش آخره؟ على حرف العلة. إيه؟ ما آخره تمشي؟ ثانياً. ارفع ضغطك يسمعك الناس. ضمة مقدرة على الاخر يا شيخ. لا ايش اخي؟ الياء. منع من الظهور. التعذر. هذا كذا. الثقل يا شيخ. ليش اخي؟ انا ما قلت لك ما في احد يلقي الواحد. الثقل يا شيخ. ها؟ كنت تعيزه هذا ثقيل. تم فيه ايش بعدها؟ تم فيه يدا. يدا هاي ايش عربي؟ يدا فاعل. الفاعل ايه؟ فاعل مرفوع. فاعل مترفع. الالف. ولما؟ لانه مثنى. من النقطة فلا تكفي. ولها؟ ولهاي ايش؟ لا مضاف اليه. مضاف اليه. ايه مين انواع الاضافة ولا؟ اضافة. ايوه. إضافة معنوية. كمان. معنوية. ولما تكون معنوية؟ لما تكون معنوية؟ لا فائدة التخصيص. على الآن الوحيد. فائدة التعريف. التعريف أشياء. لا يا أشياء. أوف. أنت لا لا فائدة التعريف. ما أقول شيء. لا تؤثر. أن إضافة المعرفة إلى إضافة إيش؟ النكرة. ما هي المعرفة؟ كيف؟ ما هي المعرفة؟ الضمير. ما هي النكرة؟ يدا. إيش توفي لهذا؟ يدا. التعريف. التعريف. إيه. لا تسمى هذا نسبية ولا معنوية؟ معنوية. أه؟ معنوية. من ما كانت معنوية؟ كيف؟ من ما كانت معنوية؟ لا تفيد. ما إيش توفي؟ تفيد التعريف. لأنها تفيد معنى من المعاني وهم التعريف. وهذا تنفي يدا ويسمع ذا الحصى. الحصى الحصى مفعول به. مفعول من فوق؟ ايوه. وين؟ علامة النصب. علامة النصب فتحة مقدرة على آخره. ايه فتحة مقدرة على آخره. لا تكون على آخره. على آخره يكون على كذا. لا بدل هذا. على الياء. حتى يعني الموضوع في اليوم ممكن تقولوا على الياء. طيب على الالف. لا ما هو علمها. لازم تقول هذا تبين. تقول الفتحة المقدرة على الالف. أو تقول الفتحة المقدرة على آخره وهو الالف. منع نوره ليه؟ تعسر. لا أمسك. إيش معناه؟ في كل هاجر. في كل جار ومجرور. تعلق بتنفي. هاجرتي. هاجرة مضافة إليه. إيش نوع المضافة؟ هاجر. معنوية يا شيخ. بلمة. بلمة تكون معنوية. فائدة التخصيص. ما شاء الله. فائدة التخصيص. بلمة تفيد. مضافة النكرة للنكرة. بكل هاجرة ايش بعدها؟ نفي الدراهم. نفي مفعول مطلق. مفعول مطلق ايش؟ وين العامل فيه؟ كيف؟ تنفي. ايوه يعني من اي انواع مفعول مطلق؟ كيف؟ لانها بينها لك ابن مالي. من اي انواع مفعول مطلق؟ نفي مبين لنوعها. ولما؟ ولما تقول نوعها؟ أنا أقول تمام ماشي يمشي. ولما تقول نوعي؟ أنت ما تعرف علامة كيف المفعول المطلق النوعي. إيش درسته؟ أعرفه من المعنى. لا إيش؟ من علامته؟ ما تعرف. أنت تعرف علامته تمام ولكن بقي لك هذا الشيء البسيط مفعول مطلق نوعي صحيح لأنه مضاف وظيفة يا شيخ. نعم علامته مفعول مطلق المطلق النوعي إما أن يكون إيه موصوف مثل قوله تبارك وتعالى فاصبر صبرا جميلا أو يكون إيه مضاف كثير فصرت سيرتين سيرة جلسة وهذا روحي هذا هيا كمي الدراهيم. الدراهيم المضاف مضاف لليه ايه ايش على هذا المصدر معمولة ايش المعمول هذا مفعول به مفعول به ايه في محل ايه في محل نصب غريبة ايه في محل نصب مجرور تصم منصوب محله. ولما منصوب محله؟ الحمد لله. انه وظيفة شيخ. اه؟ وظيفة أنه مفعول به. مفعول لمن؟ مفعول به للمصدر. للمصدر. وين الفاعل؟ الفاعل بعده. تنقاد هذا الفاعل. تنقاد. طيب. تنقاد هذا من اللي في العربية. هلا. اسم جامد. هذا جامد. ما هو مصدر؟ ها ايوه كده هيا ها نعم اشوف الولد وقف تنقاد هذا من الصيغ العربية ايش اقول من اللي يجمع الوقت المفعول؟ لا حول ولا قوة إلا بالله. المفعول منقاد. منقاد. منقاد. منقاد. هو منقاد. نحن ما نقول لك منقاد، ما نسألك. نسأل الولد إلا له، أنت قلت مفعول مفعول. لا اسم مفعول مفعول. مفعول مفعول. كيف تتقول؟ هلا. تنقاد تنقاد خذ ما بيني خذ ما بيني مثلا من ايش مثلا من فعله ابدا انقاد مثلا انقاد لا ليس قال انقاذا يا اخي ما هو انقياد المصدر هذا انقاد هذا ما ايوه ما لم من انقاد ابدا من نقد هذا تنقاد هذا مصدر استماعي نقد مصدره القياس نقد نقد اللي يسويها هذا حتى يخذ ذات هذا مصدر سماعي انا هذا مصدر سماعي والقياسي القياس نقد النقد فاهم ولا لازم تعرف ان الصرف هو اهم من النحو نقد نقد هذا نقد في القاضي نعم يعني نقد خطا واضح انت ما تعرف يا والله بعد انا لله صرف هذا امشي امشي امشي وليس هذا الشاهد وين وين الشاهد فيه يا ولد الشاهد في البيت وين الشاهد في البيت ما في الدراهم ما وجه الاستدلال دي ايه نقي الدراهم اضافه المصدر الى معموله الى معموله الى المفعول ويرفع ايش ويرفع الفاعل اللي هو ايش تنقاد هيمشي وليس هذا الثاني مخصوصا بالضروره حتى فيه خلافا لبعضهم وجعل منه قوله تعالى ولله على الناس حج البيت من استطاع اليه سبيلا وعرب من فاعلا بحج الآية فيها قراءة حج البيت وهذا القياس حج البيت هذا حج هذا نعم تمام ومن فاعل تمام ما هو قياس حج هذا متعدي فعلوا قياس مصر المعدة يقول لك ابن مالك حج هذا هو القياس لا يا اخوان يلسل لم تطبق القوانين العربية يلسل من طول نعم هو الاعراب لوخا امشي من فعل اعراب لوخا بدل من ايه فاعرب من فاعلا بحج فرد بانه يصير المعنى ولله على جميع الناس ان يحج البيت المستطيع وليس كذلك فمن بدل من الناس والتقدير ولله على الناس مستطيعهم حج البيت هذا وقيل من مبتدأ والخبر محذوف والتقدير من استطاع منهم فعليه ذلك مقدر يعني اعراب عن الاخر منهم اما الاعراب الحر لا بهذه المعنى فقط ما يكون فيه شاهد

البيت وأصل أخوها من فاس من يعرف حتى تهجر في الرواحي وهجاء تهجر حتى تهجر في الرواحي وهاجها طلب المعقل اطاها حتى يسعى فجر وغاية ابدا وين المجر اجره تهجر وقال حق شر وغاية وقال يا اخي ما هو حق شر وقال وغاية وكذلك وغاية لا اقول لك لا يا جماعة لا يعني هو قصده لغاية غاية هو تسمعه أنا ما ليش تصل بهذا الكلام؟ لأنه قال أبو الحسن زين المغالي ليش اسمه؟ لأنه لا يجر الفعل شيء لا تهجر حتى هنا تقول حتى تدعيه هنا هو دخلت على الفعل على ضمن الفعل تكون في بال ولو كان المال ولو كان المضارع وين؟ طيب ايش الناصب للمضارع؟ وين المضارع؟ تهجر هذا فعل المضارع لا لما تدفع المضارع حقك هنا مضارع هذا تهجر هذا الشكل دخلت على الماضي انتم مسكين ما لكم يعني كذا قال الماضي يا اخي المهم انا اناقش ليس مضارع ما تبغى تبغى ايش الفرق بينه وبين المضارع؟ وغير يقول انه حتى يتهجر مضارع فرق مع عبد الحميد لا حدك ومن لا صحيح هذا ما له فرق تهجر ما له فرق ما له هذا يحتمل ان يكون مضارع حتى اذا وصلت بالفعل الماضي تواو المضارع من الماضي تكون حسب طيب يا شيخ ايش الفرق بين تهجر الماضي وتهجر المضارع؟ هذا مضى إذا حذف التاء وتتهجر أصل المضارع أصل المضارع تتهجر حذفت التاء مثل ثلاثة أنا قلت لك ولكن أنا ما هو هذا طيب كيف يفرق يا شيخ؟ يفرق نحن المعنى المعنى هو الذي يفرق صحيح حول ولا قوة حتى تهجر هو؟ قلنا عن قتل محل لو نعزف الإسرائيلي تهجر في الماضي قلنا عن قتل محل هذا مضى حتى تهجر ايه؟ الرواح حتى تهجر ورياح الرياح الرواح لا تقول حتى تهجر جار ومجور وين جار ومجور؟ الرواح نعم مثال ليه؟ تهجر هيمشي هيمشي حاجة واو حرف عاطف وين العصر؟ العاطف الواو وين المعطوف هذا؟ الفعل الماضي وين المعطوف؟ المعطوف حاجة معنى العصر حتى جملة على جملة جملة فعلية جملة فعلية على جملة فعلية وهذا ايش هذا فعل ماضي هذا هذا فعل ماضي والفاء ضمير مصدر والهاء الضمير هاجها وقولي منصوب وهذا ايش بعده طلب المعقب طلب المعقب طلب المعقب ايه سعر بالمطر ما ابغي من كف خيرا اريد من كل عراق مفعول مصدر ها؟ مصدر منصوب على المصدرية بالفعل ها؟ منصوب على المصدرية بالفعل هاي من فلسف تهضر ها؟ ماشي هو مفعول ثاني يا شيخ؟ لا ولد عارف قلب المؤكد مصدر كبير هو عارف المطر مطر هذه العراق مفعول مطر لا مفعول مطر منه هاجر وين العميل؟ هاجر هذا هذا تختلط معها في معنى ابو ربعين الوقت تفعل المطر ايش؟ يقول نايم مفعول مطر ولما كان نايم مفعول مطر؟ شوف شوف انت مفعول مطلق عنده اشبيهي مفعول مطلق عامله هاجها هذا ليه ليه اذا ما ليش يكون تشبيه ما ايش معنى مصدر تشبيهي اصلا المعنى المفعول التشبيهي يحدث عامله تشبيهي يكون نايم يحدث عامله نعم ولكن له شروط تبع بعد جمله لا صوت تمام ايش يا فاضي تشبيه ما هو ده عربي هذا التشبيه هذا عبد الحميد رحمه الله. ما يكون مفعول الاشياء؟ ما تهتم تكون مفعول الاشياء. وهاجها طلب. يعني هو يا شيخ كأنه طلب هذه. كأنها مفاعل. كأنه هاجها طلب المعقبين. كأنه فاعل في معنى. وهاجها طلب المعقبين. كأنه طلب المعقبين. ومفعول لأجله يا شيخ. انا الشيخ عبد الحميد. طلب كيف لا معنى معناه كيف يكون معناه معناه ليس له قليل لأن هذا ما هو مثل صداقة بالتصديق وهذا كمان واجب بالتصديق أسوأ عامله وجودا إذا قريب كم بكاء ذات عجل هذا المطلق أولا هذا الناس الصروف فخدع كيف يقول هذا يقول هذا المطلق يعامله فعلا كيف قلوبها؟ كيف قلوبها؟ قلوب الماء منين مفعول لأجل شيء؟ مفعول لأجل نعم كيف قلوبها؟ نعم هذا لكن ما في حرب شيء؟ ما يقول كطلب المعقبين كطلب الماء لا ما بقي تشنيره تقديره بنفسه يخالف تقديره يخالف هذا نحن ما عندنا ما يجب طلب الماء أو يجعل مفعول مطلق فشيخ عامله محذوف أحسن هذا هذا أم يجعله مفعول من أجل هذا ضام مطلق يكلف نفسه مفعول مطلق تصبيه هذا تبع له تبع الفعل ايش هي مرة من يكون فاعل من فعله امشي انا ولا هو المعرب يمشي امشي وإذا أضيف إلى المفعول فهو مجرور اللفظ منصوب محل فيجوز أيضا في تابعه مراعاة اللفظ والمحل ومن مراعاة المحل قوله قد كنت داينت بها حسانا مخافة الإفلاس والليانة فالليانة معطوف على محل الإفلاس حسانا حسانا حسان أن حسان حسان يا شيخ حسان حسان كل فصل أبكوت يا منع يا حمد وعلى المنع ليه إيش السؤال أنا تكتب لكم هذا إيش السؤال مريم كان ما هو من الحسان لو كانت من الحي من الحيث نعم نعم لكانت ايش من الحيث لكانت ايش لكانت كمان نوع من الطهر لان الاخوان نور هذا تغفان واما اذا قلت من الحسن لا تكون نور هذا اصليا فعال من حسنة نعم لا ما هو وقد ذلك عصفان غيره إذا كانت من العصفان لا من العصفان فطر وأما إذا كانت من الفطر ها فكون يقولون هذا ذلك أكتبوا هذا لما يعرفون هذا لم تلعش أمشي قال ابن مالك رحمه الله تعالى إعمال اسم الفاعل كفعله اسم فاعل في العمل إن كان عن مضيه بمعزلي أنا نمسك اسم فاعل خرجنا أنا ابن مالك خرج من أعمال المطرق إلى أعمال اسم فاعل حكم المفعول. يقول ففعله مفاعل بالعمل إن كان عن مضيه بمعزل الظن ابتقاما وحرصاني أو نسيا أو جاصفة أو مسئلة. وقد يكون معتا وقد يكون معتا معذوف عليه يستحق العمل الذي وصف له فيه. وإن يكون ثلاثة ألف في الموضي وغيره أعماله قلق اسمعوا يا أخوان اسم فاعل كفعل العمل إن كان فعله فعلا لازما لا يأخذ بالفاعل مثل قائم زيد قائم أبوه أبوه هذا فاعل لقائم هذا. وإذا كان فعله يتعدى إلى مفعول واحد يكون اسم الفاعل متعديا إلى مفعول واحد مثل زيد ضارب عمرو